بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم. نواصل إن شاء الله، نواصل عند الحديث عن تاريخ بغداد القديم ومفاتيحه للشيخ أحمد بن صديق الرمان، وكان كذلك البغية في ترتيب أحاديث الحلية لأخيه الشيخ عبد العزيز بن صديق الرمان رحمه الله. وكما أن الفهرس في من الأحاديث ما يقارب 5000 حديث، أورد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أساليبها داخل تراجم الأشخاص الذين ترجم لهم في كتاب الحلية. ماشي. ثم ذكر فهرس الأحاديث صحيح مسلم القوية لمحمد فؤاد عبد الباقي، ومشهور الثاني هو رجع فيما اتفق عليه الشيخان في 3 مجلدات، عنده كتب كثيرة كذا يخدم بها وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن قال الفهارس 5 مع الفهرس الذي نحن بصدد الكلام عليه مثلا. إذن قال وضع هذا الفهرس مع الفهارس 5 أخرى. إذن فهرس الموضوعات حسب ترتيبها في الكتب، زي كتب مسلم صحيح مسلم من عمل الكتاب وتحت الكتاب أبواب. والكتاب هو عبارة عن موضوع، عندما يكون كتاب كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب هذه أبواب الكتب بمعنى موضوعات مختلفة، وتحت كل كتاب أبواب باب أو أبواب. نعم. الرغم من مسلسل لجميع الأحاديث غير المكرر. ثالثا بيان الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم في أكثر من موضع، وبيان المواضع أو بيان مواضع كل منها. رابعا معجم ألف باري بأسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبيان أحاديث كل منهم. خامسا بيان الأحاديث القوية مرتبة ترتيبا ألف أو ألف بارية حسب أوائلها. سادسا معجم الألفاظ ولا سيما أقاربها، هذه الألفاظ الواردة في الأحاديث كتابين ما شاء الله في خبرة وتتبع وهو عني كثيرا بمثل هذه الأشغال الحديثية رحمه الله. خامسا معنا عندنا مفتاح الموطا كذلك له، مفتاح سنن ابن ماجه له كذلك، بالنسبة إلى الموطا يقول وعدد أحاديث الموطا وليها حسب ترقيمها من قبل من قبل واضع فيرس هو عدد 12 حديث أو حديثا. قال وعدد الأحاديث القوية التي فهرسها في هذا المفتاح هي 27 و800، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. مفتاح سنن ابن ماجه قال عدد أحاديثه يبلغ عدد أحاديثه 103,000، عدد كبير لما يبلغ عدد أحاديثه 103,000 حديث على وجه التقريب. على حين بلغ عدد أحاديث سنن ابن ماجه كلها 4,341 حديثا حسب تقييم مؤلف المفتاح. ماشي. هو محمد بن عبد الله. يعني المهم عن الطريقة هذه الثانية التي هي التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث، هي طريقة الثانية. عندنا هذه كتب وغيرها، اليوم هناك كتب كثيرة خرجت بعد لأنها ترجع إلى السبعينات من القرن الماضي، لكن هناك سنرى هذا إن شاء الله مع الحاسوب هناك من كتب في الحديث وواصل هذه الطريقة. هناك كتب كثيرة خرجت في الآونة الأخيرة تخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء هم الذين بدأوا الشغل، هؤلاء هم الذين بدأوا هذه الخدمة، فتواصلت الجهود إلى منها إلى منها إلى منها يخدموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخدمة مطلوبة ومستمرة، يعني أي واحد منا يمكن أن يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى إذا كان مقتدرا وعرف كيف يخدم الحديث. لا يقول أن حبيبي انتهى الأمر، لم يعد هناك شغل ينتظرنا ويمكننا أن نستمر، لا، هؤلاء فتحوا شغلا كبيرا يستمر سنين ودهورا. ماشي. ومن أول هؤلاء السيوطي رحمه الله الذي كتب جامع صغير وجامع كبير هؤلاء سلموا سنة حسنة لكل من ياتي بعد ويريد ان يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل مفتوح لكل من يريد ان يخدم السنه، لكن بعلم ومعرفه، ليس كل واحد ياتي بها، لان الذي يخدم بدون علم سياتي بطامات، فلا بد ان يكون العمل مبني على معرفه وخبره. الفصل الثالث هو الطريقه الثالثه. قال التخريج هي تخريج الحديث عن طريق معرفه كلمه لقد ضررها على الاسئله من اي جزء من كلمه الحديث، واستعان في هذه الطريقه بكتاب المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي واليك الرسم الكلمه. لكن هذا التسويق المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي. ومعجم مفهرس لألفاظ الحديث النبوي الموجودة في 9 مصادر من أشهر مصادر السنة، وهي كتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند الدارمي. إذن هذه كتب 9، عندها كتب 6 و9، بعدها كتب 14 اصطلاح آخر. إذن هنا قال وخبرت لهذا المعجم ونظمه لفيف من المستشرقين، يعني مجموعة من المستشرقين، لأن هذا الكتاب ما كتبه مستشرقون، لأنهم احتاجوا إلى مثل من لا يحفظون الحديث لكن يريدون أن يعرفوا ماذا يقول في الحديث، فتتبعوا كلمات الحديث في هذه الكتب 9 وجعلوها في معجم كبير سموه معجم المفهرس. وهو فيه مجلدات ضخمة. فأي كلمة تبحث عنها تذهب إلى حرف الحاء هذا تأتي المعجم تذهب حتى تجد هذه الكلمة سيظهر لك أين هي موجودة في هذه الكتب الستة من كل حدث. قال نشأ أحدهم هو الدكتور أرلدجان وينسينك توفي سنة 39 وهو أستاذ عربية بجامعة ليدن وذلك بمطلعة بريل يعني مدينة ليدن بهولندا هؤلاء من هولندا يعني مستشرقون هولندا وشاركوا في خارجه ونشره المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي رجع على اسم محمد فؤاد عبد الباقي. وقام هذا المشروع بمساعدات مالية من المجامع العلمية البريطانية والدنماركية والسويدية والهولندية والإنسكو إلى غير ذلك والهيئة الهولندية للبحث العلمي يا أخي. المقصود أن هذا المشروع كان مشروعا يحتاج لماذا؟ إلى تمويل. فهذه الجهات موهبة سبحان الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المسلم غير مسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى يحفظ القرآن ومع القرآن السنة من السنة لها وظائف تشرح القرآن يعني تفسر القرآن الوظائف وظائف أنها تفسر القرآن و يعني لها وظائف السنة وهذه الوظائف كلها متعلقة بواحد ماشي ومن يتبع عليها ولا واحد شيخ التشقيق والبشر من العلماء هذا المصدر المنصوب يحقق مش هؤلاء المستشرقين العالم زادوا اشياء ناقصه شيء هؤلاء ما حققوا لا كيف يزيدون انفسهم مثلا هم الان ماذا يفعلون يردون كلام مصادر فاذا انت سترجع المصدر ترى يعني فسد شيء ام لا اذا كان مثلا فاهم يعني مقصود هذا مرجع موجود اي واحد يريد هذا بس يتحصل عليه لانه يطبع دائما هم يريدون أن يخصصوا الناس صلى الله عليه وسلم ونرجعوا إلى المصادر بسهولة لأنهم نحفظوا إلى قليلا يعني عدو يحفظ هنا ولا لكن حتى يصل إلى الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى كتاب فارس فجعلوا هذا الكتاب هو كالمعجم أي كل كلمة ذكرها ذكرت في الحديث خلينا نريد النية في مثال النون وتبحث فستجد هنا الألفاظ نيات في هذه الكتب التسعة هذا شيء آخر الإيمان شيء آخر يعني هم على كل حال إذا تعرف اليوم اليوم في العالم كله هناك مراكز لدراسة الإسلام باللغة العربية كل جامعة فيها قسم أو أكثر جامعات فيها قسم لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية لا توصلها لشيء عام لكن عندهم طرق خاصة لكن هذا الكتاب هو كتاب يخدم الناس كلهم المسلم وغير المسلم يعني هو كتاب علمي هذا كتاب علمي هذا كتاب علمي يعني نحن ما يعني أي خدمة نرحب بها هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى ماشي ومن خدمه سواء من المسلم أو المسلم ننظر لماذا ننظر إلى المصداقية إذا كان العمل عمل متقن خلاص انت تمام يقطع القيام وقال به غيره فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا حتى فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا كما إنسان ليس عربي فخ العرب اللغة وحتى في معجزة بعض العلوم الشرعية قد يكون إنسان ليس مسلما ولا له دراية كبيرة واسعة لكن في العلوم الشرعية نحن في الفتوى كذا لا نثق إلا بمن هو مسلم يعني لا يفتي إلا مسلم إن هذا العلم دين فهو عمل فهو دين لكن اليوم هناك من غير مسلم هو متخصص في الإسلام ويدرس دراسة عجيبة والتاريخ الإسلامي يعني لعلك تتعجب مما يأتيك من المعلومات ويصدق هو متخصص في ذلك يقوم بالصلاح وهو مش مشغول بها نعم المهم قال إما يتألف هذا المعجم سبعة مجلدات ضخمة وذكر طبعات كذا قال ما طبع الأول أي مجلد الأول في سنة 36 وطبع المجلد الأخير وهو السابع سنة 69 فكانت مدة طبعه 33 سنة يعني عمل استغرق مدة طويلة والمضي لا لأنه يحتاجها تفريغ الناس إليها ودفع الأجار إلى ذلك ماشي هذا العمل جيد أنا واقف إن شاء الله كيف الله مرتب نعم شيخ المحمود على المسلم يجوز تفاؤلا يعني لما تقول المرحوم الشيخ المرحوم وكذا يعني ليس المقصود انه مرحوم انه دخل الجنه وكذا وانما هو مجرد تفاؤل يعني المرحوم اي كان الناس الله يرحمه المرحوم يعني رحمه الله المغفور له غفر الله يعني هذا المقصود ليس اذا قلت المرحوم بمعنى انه خلاص المرحوم في الجنه وكذا الله الذي يقضي بين عباده وهو الذي يحكم فان يدخل الجنه وما يدخل النار لكن هذا يعني اصطلاح درج عليه الناس فاستسلم كثير من اهل العلم لانه دعاء مثل دعاء ليس هو جزما ليس جزما أقول ما يفعل لنا أحكم بينه ومحكم لأنه كذا الذي يرحمه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إيه مو بيدخل إن شاء الله مقصود الدعاء المرحوم يرحمه الله المرحوم يرحمه الله الله يرحمه جيد هنا قال وهذا نصه يعني بالنسبة للترتيب قال نظام ترتيب المواد في المعجم المفارس لأفضل الحديث الأولي الأفعال الماضي المضارع الأمر اسم الفاعل اسم المفعول لأن الكلمة قد تكون فعلا وقد تكون اسما فهنا وقد تكون حرفا كذلك يعني لكن هنا قال بالنسبة للأفعال هناك الأفعال الماضية هناك مضارع مضارع هناك مضارع من الأفعال الأفعال بأحسنها الثلاثة واسم الفاعل اسم المفعول وتذكر سياق التهجئة لكل ضمير أولا سياق الأفعال المبنية للمعلوم دون الواحد صيغة الأفعال المبنية للمعلوم مع الواحد صيغة الأفعال المبنية المبنية للمجهول دون الواحد ثم مع الواحد ثم ترتيب واحد ثم عندنا أسماء ومعاني اسم معني الاسم المرفوع المنون اسم مرفوع دون تنوين اسم مرفوع مع لاحقه اسم مجرور بالإضافة منونا اسم مجرور بالإضافة دون تنوين خطة كبيرة لأن حديث في هذه الشكل ما عندك الاسم مجرور بالإضافة دون تنوين الاسم مجرور إلا وحنا نقول هم لكن سبحان الله نعمل إذا ما فعلنا فسبحان الله تعالى يسخر من غيرنا ما يفعل لأنها لن تضيع هذه السنة ماشي لأن قبل لما نقول يبقى واحد لوحده شرح البخاري بقي 25 سنة وهو يشرح البخاري من اليوم يفعل هذا يعني يسخر 25 سنة من عمره عشان يشرح هذا الفصل كل واحد كان عمله من قبل وعندما فترة الإمام مرة قصوى الجهود الله سبحانه وتعالى سقط يقول غير المسلمين إنما الله سبحانه وتعالى يأخذ دينه الحمد لله لا تقلقوا إلى ذلك المهم أن الإنسان يقول له حسب نيته ولكن منهم الأسلم ولكن مستشرك أسلم ولكن أسلم وحسب الإسلام ودرس الجامعة ويرعى البحر ولكن مستشرك من مستشرك من هو منصف ليس كل مستشرك له غاية سيئة هناك منهم هكذا لكن هناك منهم يريد أن يصل إلى الحق عنده فلا أضع الناس في كتاب اسمه استشراق المستشرقون دكتور مصطفى السلاحي عاطم الله يعولي قال الاسم مجرور بالإضافة المنون الاسم مجرور بالإضافة دون تنوين الاسم مجرور بالإضافة مع لاحقه الاسم مجرور بحرف جر الاسم منصوب المنون الاسم منصوب دون تنوين الاسم منصوب مع لاحقه غير فاعل ثم يثنى المثنى كذلك ثم الجمع كذلك المهم ترى الغزارة في حديث رسول الله المادة الغزيرة رسول الله ترك علما يشغل المسلم يعني هذا الذي ينبغي ان نخرج ان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترك وراءه علما لم يتركه احد يعني الله سبحانه وتعالى اخرى اسمه واحد عظيم يعني المشتقات جيم المشتقات دون إضافة الحروف الساكنة المشتقات بإضافة الحروف الساكنة وهكذا جيد قال ملاحظة التدابق الحرفي يكون بين النص وبين المرجع المشار إليه أولا النجم المزدوج أو المزدوج يدل على تكرر اللفظ في الحديث المنقول أو في البيت أو في الصحة وقد رمز في مصادر السنة التي فهرست ألفاظها بالرمز إلى من هذا الآن مثلا إلى أمريكا إلى فرنسا إلى ألمانيا بريطانيا هناك تمويل من خدمة الكتب المخطوطات تمويل تبع تمويل مثلا في ألمانيا هناك مشروع يختص بالمصاحف التي كتبت في القرن الأول الهجري يعني هناك فريق الآن عنده تمويل إلى أظن إلى سنة 22 أو هكذا ثم عندهم يكررون هذا التمويل مهم عن التمويل وهناك أساتذة وطلبة يعملون على ماذا؟ على مخطوطات للمصاحف من المغرب لغرب إلى مشرق الشرق وكل ما هو من الغرب أو الهجر لا ثاني أو ثالث المصاحف أو ما عثر على عليه من المصاحف في القرن الأول هناك فريق متخصص لذلك هناك من يخرج دكتور في هذا الميدان وهكذا نعم ليس هذا في قرن زمان نعم قال خاء للبخاريين في مسلم تاء لتنين الدال لأبي داود نون النسائي شوف هنا جيم وها هنا عندنا القاف قزوين عندنا الهاء كذلك الكمال وهنا عندنا جيم وها ابن ماجه الجيم والهاء هي الحرفين الاخرين من ابن ماجه طاء بموطا حميد لمسند احمد وهنا الدال والياء لمسند الدارمي اذا هذه كتب تسعه اذا عندنا كتب سته ونزل عليها الموطا مسند احمد ومسند الدارمي وقد وضعت هذه الرموز ونفذوا عليه الناس في كل صفحتين من المعجم التسليم على المغارجه ليكون على ذكر منها دائما ثم بحثنا عن دليل المراجعه مثال واحد مثال واحد ماخوذ عن كل كتاب من الكتب التسعه تابع معنى إيش؟ ثمني في الأدب الأدب أي كتاب الأدب رقم 15 الباب 15 من كتاب الأدب في صحيح ثمني جيم ها أي بالماجة تجارات رقم 31 معنى الباب الحادي والثلاثون من كتاب التجارات في سنة الماجة حاميم وأربعة رقم 75 ومنها صفحة 75 ومنها من الجزء الرابع لمسلم أحمد الله رأيته أربعة ومنها ليس سنة الأربعة في الترجمة معنى إيه؟ معنى الجزء الرابع والصفحة 75 ومنها خالد وخالد شركة 3-16 أي الباب الثالث والسادس عشر من كتاب الشركة في صحيح البخاري الباب طهارة وهكذا رأيت مين فضائل مين المسلم فضائل الصحابة 65 و100 الحديث رقم 65 و100 من كتاب الفضائل أو فضائل الصحابة في صحيح مسلم صيام 78 الباب 78 من كتاب الصيام في سنن النسائي وقد ذكر في أول المجلد السابع بعض التنبيهات والاصطلاحات اليك نصها اولا اولنا فعل ثم الاسم لكل ماده بمراعاه الترتيب حسب الاساس الاشتراكي الغايه الثانيه المقصود هو هناك ترتيب محدد ماشي فصفحات هنا نقرا كلها نتاملها ان شاء الله وهذا مفهوم ولكن لا تحسنوا وليكم الان تطلعوه قد يكون في بعض المسائل العموميه تسالنا عنه فهذا الانسان يجلس ساعه كذا ويطلع فيه ويسال فيه ماشي جيد الطريقه الرابعه نحن في الطريقه الثالثه وهي التخريف عن طريق معرفة كلمة النقيل ودورانها على الألسنة من أي جزء من المتن إذا هذا كتاب المعجم المفارس هو المصدر الأساسي في هذه الطريقة وهذا مثلا الإنسان تذكر كلمة ولم يدري أين توجد في أي حديث في أي كتاب فيرجع إلى هذا الكتاب سيحتفظ لكن اليوم مع الكمبيوتر مع الحاسوب سبحان الله سهلت القضية أكثر الحمد لله لكن لو أن إنسان ليس معه جهاز كمبيوتر أو في مكتبة لابد أن يعرف أين هذا سيذهب إلى المعجم المفارس إذا احتاج إلى معرفة كلمة فسيجدها في كتاب لكن في كتب التسعة فقط ماشي. لكن كتب التسعة تحتوي على أكثر ما يوجد من الحديث فيها أكثر من الأشهر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما في صحيح وحسن وضعيف نعم طريقة الرابعة التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث نحن عندنا هنا ماذا؟ عندنا طريقة تتعلق بالموضوع. أولا من يلجأ إلى هذه الطريقة؟ يلجأ إلى هذه الطريقة من رزق الذوق العلمي الذي يمكنه من تحديد موضوع هذا الذوق العلمي. يعني هنا كلمة أدبية هذه الذوق العلمي. المقصود أن الإنسان لابد أن يكون مستأنسا للعلم وأن تكون عنده فطنة ويكون له ذكاء وأن يعرف كيف يتصرف في مثل هذا أو في هذه الطريقة. هذا معنى الذوق العلمي. يلجأ إلى هذه الطريقة من رزق الذوق العلمي الذي يمكنه من تحديد موضوع الحديث. إذن تحديد موضوع الحديث هنا مكتوب أو موضعين من موضوعاته أو موضوعين من موضوعاته. إن كان الحديث يتعلق بأكثر من موضوع يعني ذلك الواقع من الرأس أو من عنده اطلاع واسع وكثرة ممارسة لمصنفات الحديث ولا يقع على تحديد موضوع الحديث كل شخص لا سيما في بعض الأحاديث التي لا يبدو موضوعها لكل من سمعها. ومع ذلك لابد أن يسلكها الباحث عند الحاجة إليها وعدم وجود طريقة أخرى أسهل منها. ماشي؟ هناك كتب تعيننا على معرفة الحديث لأنها ضبطت الموضوع ولكن قليل من يقدم على أن يصل إلى الحديث عن طريق معرفة الموضوع. لكن الذي يمارس كتب الحديث لها لا يستطيع ذلك فكأنه يقول هذه الطريقة هي الطريقة التي تأتي بعد الطرق التي يمكن أكثر لأنك أحيانا لا تجد المصدر أو هذه الكتب التي سبقت والطرق التي يمكن أكثر لعل الإنسان يعجز عن هذه الكتب لا يهتدي إليها أو لا يجدها فيلجأ إلى كتب أخرى. ماشي؟ لكن هذه الطريقة أصعب الرابعة. قال لماذا يستعان في هذه الطريقة؟ قال يستعان في تخريج الحديث بناء على هذه الطريقة للمصنفات الحديثية المرتبة على الأبواب والموضوعات وهي كثيرة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المصنفات التي شملت أبوابها وموضوعاتها جميع أبواب الدين وهي أنواع وأشهرها الجوامع والمستخرجات والمستدركات على الجوامع والمجاميع والزوائد وكتاب مفتاح كنوز السنة. إذا الجوامع في جامع البخاري كتب البخاري قسم كتابه إلى كتب وأبواب. فإذا كان عندك مثلا موضوع علمي مثلا قصة الخضير مع موسى أين ستجدها في البخاري مثلا؟ لا في كتاب العلم. لماذا؟ لأن لماذا؟ في تعليم ماذا؟ في تعليم ماذا؟ في كتاب العلم فتبحث في كتاب العلم مثلا. هذه طريقة صعبة ليست سهلة ولعلها تتطلب وقتا أكثر من الباحث وصبرا كبيرا. طريقة من الأشياء مثلا لازم يكون فيها حكم ومثلا لازم نقرأ في كتاب العلم. نعم، ولذلك البخاري وزع الحديث جعله في تجد الحديث في مواضع متعددة وموضوعات متعددة وأبواب متعددة لأن الحديث قد تجده في هذا الموضوع وفي موضوع آخر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فلو أنت لم يكتب العلم فتبحث في الحديث فتجد قصة الخضير مع موسى. يعني هذه طريقة صعبة تحتاج إلى ممارسة وفهم واطلاع واسع وتوفيق من الله سبحانه. هذا القسم الأول. القسم الثاني المصنفات التي شملت أبوابها وموضوعاتها أكثر أبواب الدين وأبناء الله وشرح السنن والمصنفات والمطائف والمستخرجات عن السنن. ماشي؟ السنن مثل سنن أبي داود. سنن أبي داود لا في الفقه. أكثر أبوابها في الفقه. لأن أبي داود أراد بكتابه ماذا؟ أراد أن يبين أدلة الفقهاء على ماذا بنى الفقهاء مذاهبهم وماذا اعتمد عليه من الأدلة فيأتي بأدلة الفقهاء في الحديث. إذن هو كتاب حديث متفق في آن واحد. أما الجامع كجامع البخاري البخاري فيه فقه وفيه أشياء أخرى تجد العقيدة وتجد التاريخ وتجد التفسير والأخلاق والعقائد موضوعات كثيرة لذلك يسمى الجامع الجامع. وإذا الترمذي هو جامع كذلك جامع الترمذي لكن نقول سنة الترمذي لأنه حشر مع كتب السنة الأربعة. ماشي؟ وإلا فهو جامع البخاري إلا أنه لم يلتزم بالصحة. البخاري التزم بالصحة ولم يلتزم بالصحة لكن جامع مثلما جامع البخاري. القسم الثالث المصنفات المختصة بباب من أبواب الدين أو جانب من جوانبه وهي أنواع كثيرة وأشهرها الأجزاء الترغيب والترهيب الزهد والفضائل والآداب والأخلاق الأحكام موضوعات خاصة كتب الفنون الأخرى كتب التخريج الشروح الحديثية والتعليقات عليها. إذن عندنا كتب عنيت ماذا في موضوع معين ككتاب العلم لأبي خيثمة زهير الحار اسمه ماذا؟ كتاب العلم في أحاديث كلها ماذا فعل في فضل العلم. ككتاب ابن عتبة جامع بيان العلم وفضله وهو كتاب في العلم في أسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى التابعين. إذا تجد كتابا يعنى بموضوع معين لا يخرج عن هذا الموضوع فالأجزاء جمع جزء والجزء هو كتاب يعتني بموضوع معين داخل عنه فيكون الحديث في هذا الموضوع فقط. ومن بينها الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب المنذري الترغيب والترهيب فيها أكثر من خمسة آلاف حديث فيه يعني صحيح وحسن وضعيف هذا الموضوع وقليل لكن موجود فيه موضوع ومن بينها كل هذا الترغيب والترهيب المنذري هو جمع فيه الأحاديث التي فيها ترغيب تراقب في العمل الصالح ولي ثوابه والترهيب أي ترهيب تخوف من اقتراف مثل هذا الفعل ومن سوء عاقبته ومن العذاب الذي ينتظره من يفعله ويقع. الترغيب والترهيب إذا وجدت حديثا وأنت لا تدري أين هو لكن يتكلم عن فضل كذا أو يتكلم عن الوقوع في مثل هذا ماذا يحصل لصاحبه أين ستجد الحديث؟ ستجده في الترغيب والترهيب جزما ستجده. لماذا؟ لأن المنذر أراد بهذا أن يجمع كل ما وجد في الترغيب والترهيب. ماشي؟ فستجده هناك وترى ماذا يقول فيها صحيح أو لا. في الغالب إذا لم تجده في الترغيب والترهيب ففي الأغلب أنه ليس موجودا لا أصل له في الغالب لما كنت في الغالب لأنه على هذا وحاول أن يستصل الحديث التي تولى الضغيرة لي. لكن أنا أقول له إذا لم تجده معنى أنه لا أصل فعلا، ولكن في الغالب هكذا يكون، لكن ما تجده في غيره وهذا يحتاج إلى بحث أعمق. لكن هو سهل لنا الطريق أن ما هو قبل الضغيرة لي فهو فيه تالي، يعني خاصة المراجع الكبرى في البخاري ومسلم في الستة وكتب يعني كتب المشهورة، وقد يكون بعض الأجزاء الحديثية ولم نخيره فيه تالي أدرنا. لكن نحن نقول بالنسبة للمراجع المعروفة المصادر المشهورة قد حصرها في خدمة جلة. الجوامع من جملة الجوامع صحيح البخاري تسميته الكاملة، الاسم الكامل لهذا الكتاب الذي سماه به مؤلفه هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. يعني هذا هو عنوان صحيح البخاري، لكن معناه هو صحيح البخاري، لكن عنوانه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. وقد رتبه مؤلفه فبع الله محمد بن إسماعيل البخاري على الأبواب مفتتحا له بكتاب بدء الوحي. هذا توفيق من الله، لأن الأمر بدأ من الوحي، فقال كتاب بدء الوحي توفيقا. ثم كتاب الإيمان، لأن الإيمان أول شيء ذكره الوحي. ثم صار كتاب العلم كتب العلم الطهارة وغيرها حتى انتهى بكتاب التوحيد. ومجموع تلك الكتب 97 كتاب، كل كتاب منها مجزأ من الأبواب وتحت كل باب عدد من الأحاديث. فهنا مثلا عندنا جدول بالأرقام أول إلى رقم كتاب 87 87 عندنا 97 توحيد. إذا أولا بدء الوحي، الإيمان، العلم، الوضوء، الغسل، الصحة، التيمم، الصلاة، رواتب الصلاة، الأذان، الجمعة، الخوف، العيدين، الوتر، الاستسقاء، الكسوف، سجود القرآن، الويوع، تقصير الصلاة، التهجد، الصلاة في مسجد مكة والمدينة، العمل في الصلاة، الصلاة، السهو، الجنائز، الزكاة، الحج، العمرة، المحصر، جزاء الصيد، غير المدينة، الصوم، سنة رمضان، هكذا إلى مرة عندنا الفتن، الأحكام، الثمانية أخبار، الحال، الاعتصام، الكتاب، السنة. كل هذه موضوعات، قسمت كتاب إلى موضوعات، ونرى أن الموضوعات فيه مآتي كثيرة، مثلا جلد العبادات، الوضوء، الغسل، الأذان، الصلاة، المعاملات، الويوع، السلام، الشفعة، الإجارة، الحوالات، الكفالة، إلى غير ذلك. ثم ما يتعلق بالآداب، ما يتعلق بالمآكل المشارب، مثلاً الأطعمة العقيقة، الذبائح، الصيد، الأضاحي، الأشربة، إلى غير ذلك. في حتى الطب، اللباس، الأدب، الاستئذان، الدعوات، الرقاق، القدر، الإيمان، النذور، الفرائض. يعني الإمام البخاري، إذا قالوا الإمام البخاري فقيه، ليس محدثاً فقط. وإذا قالوا فقه البخاري تراجم كتابي، تراجم. يعني عندما تقرأ كتاب فقه الصلاة هو ماذا يقول من عنوان، يعني عندما يعني يترجم تراجم رجل عالم ليس بالحديث فقط. لكن معرفة الحديث أنا اعتنى به أكثر. ليس يعني أنه ما كان فقيها، بل يقولون مجتهد، لكن أنت تقول له مدرسة الشافعي، لكن عرف الحديث ومدرسته من الحديث. وذلك كان كأبي داود أنه محدث في هذا الواحد فقيه. ثم عندنا ما يسمى بالمستخرجات على الجوامع، مثلا على صحيح البخاري مستخرج، على صحيح مسلم، على صحيحين مستخرجات. فالمستخرجات جمع مستخرج، والمستخرج عند المحدثين هو أن يأتي المصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في صحابه. وشرطه أن لا يصل إلى شيخ فبعد حتى يفقد سندا يوصيه إلى آخر إلا لعذر من العلوم أو زيادة مهمة، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يوصيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. المقصود أن المستخرج كتاب هو صاحبه اعتمد كتابا مشهورا في البخاري. فمن كثرة علم هذا المستخرج، من كثرة علمه، من كثرة ما عنده من الروايات، يستطيع أن يطوي الأحاديث التي في البخاري دون أن يروي من البخاري، فيكون هذا الكتاب زيادة على كتاب البخاري في معرفة الأسانيد وفي معرفة ألفاظ الحديث، لأنك قد تجد زيادات في هذا المستخرج ليس في البخاري ولا في مسلم ولا في كليهما أو في غيرهما من الكتب. إذا المستخرج هو كتاب ينظر إلى مثلا في البخاري ماذا خرج، نعرف العمل بالنيات، هو سيأتي يقول حدثني فلان فلان فلان فلان حتى يصل إلى البخاري، فلا يدخل البخاري، عنده شخص آخر، يعني يمر من غير البخاري ويأتي بإنما عمل بالنيات لكن من غير طريق البخاري، ماشي؟ فليس ماذا؟ يسمى المستخرج وصاحبه المستخرج سبحان الله، ولا كتب هكذا يقول. هذا يدلك على ماذا؟ على غزارة علمهم هؤلاء. يعني فكتبوا هذه الكتب مطابقة، كتبوا مطابقة لما في البخاري وما في مسلم المسلم من الأحاديث والأوائل والكتب، لكن بأسانيد تختلف أو تمر من غير البخاري، لا يخرج حدثين فلان عن البخاري كذا، لا. هذا لتكثير الأسانيد والإتيان أحيانا كثيرة بألفاظ لم يذكرها البخاري ولم يذكرها مسلم، فهذا إثراء يسمى ماذا؟ يسمى إثراء، يثري جانب الحديث سندا ومتنا، سندا ومتنا. لأنه في أسفل إسناده، إذا كان مثلا عنده إسناد لا من البخاري ولا من مثلا من شيخ البخاري فيذكره، أو من شيخ شيخ البخاري وهكذا حتى الصحابي. ويسأل أنا أول شرط أن لا يصل إلى شيخ الأبعد الأبعد عن البخاري حتى يفقد سندا يوصيه إلى آخر. يعني إذا كان عنده سند لا يمر من البخاري ولكن يمر من شيخ البخاري فيأتي، فإذا كان عنده سند لا يمر من شيخ البخاري ولكن يمر من شيخ شيخ البخاري يذكره، فإذا فقده ما كان حتى صحابي. نعم، يعني هو يحاول أن يقرب من البخاري دون أن يذكر البخاري، فإذا استطاع يذكر شيخ البخاري ذكر، فإن لم يجد إسناد آخر غير إسناد البخاري من طريق شيخه يذكره من طريق شيخ شيخه وهكذا. قال موافقة المستخرج للكتاب المخرج عليه في الترتيب والترتيب. قال ما أن المستخرج يتفق مع الكتاب وفي لغة عربية نحن لا يستسيغ بمعنى ولما ولما كان المستخرج يتفق مع الكتاب لأن بما أن مأخوذة من فيكو الفرنسية فيكو بما أن كذا هو الذي تراجع يعني من اللغة الفرنسية والجزيرة العربية في العربية تفوز ولما كان المستخرج يتفق مع الكتاب هذا هو الأفصح اليوم لكن أفضل نسمه بما أن فالتعبير الأفضل هو ولما كان والله أعلم قال ما أن المستخرج يتفق مع الكتاب المخرج عليه في الترتيب والأبواب لذا فإن موضوع المستخرجات على الجوامع وموضوع الجوامع ذاتها من حيث الترتيب وعدد الكتب والأبواب وبالتالي فإن طريقة المراجعة فيها هي طريقة المراجعة والبحث في الجوامع عينها أي ذاتها لكن ينبغي التنبه إلى أن المستخرجات على غير الجوامع كالمستخرجات على كتب السنة أو السنن كالمستخرجات على كتب السنن وأوائلها وذلك مثل مستخرج خاص بن أصدغ على سنن أبي داود ومستخرج أبي معين الأصفهاني على كتاب التوحيد بن خزيمة ليست كالمستخرجات على الجوامع وإنما هي مثل الكتب المخرجة عليها من أنواع المصنفات الأخرى وما تنبيه يعني هو المقصود هنا المستخرج على الجوامع والمستخرجات الأخرى لها يعني تختلف قليلا فعدد المستخرجات صحيح هناك مستخرجات كثيرة على عدد يعني الحث على الجوامع جمع البخاري ومسلم لكن هو خل ينبغي التنبه الى ان المستخرجات على غير الجوامع كالمستخرجات على السنن او غيرها وذلك مثل لكن ينبغي التنبه الى ان المستخرجات على غير الجوامع كالمستخرجات على السنن او غيرها وذلك مثل مستخرج خاص بن اسبق على سنن ابي داود لحظه وذلك مثل لانه اظن النقطه ليست في مكانها وذلك مثل مستخرج قاسم بن اسبق على سنن ابي داود ومستخرج ابي معين اصبحي على كتاب التوحيد بن خزيمه ليست كالمستخرجات على الجوامع وانما هي مثل الكتب المخرجه عليها من انواع المصنفات الاخرى المقصود انه يكون المستخرج قاسم بن أصبح على السنن ليس على ترتيب مستخرجات مثلاً مثلاً بعد المعنى يعني هو الذي يقول أن المستخرج المصطلح عليه الذي ذكر قبل هو غير المستخرج الذي ذكره بعد المستخرج قاسم بن أصبح ولا يجب أن تعرف أنك حينما تتعامل مع المستخرج يعلم أن هناك ما اسمه المستخرج وليس المستخرج على الجوامع هذا هو وعدد الذي فقط يعني إذا عندنا المستخرج صحيح أن البخاري مستخرج إسماعيلي مستخرج الإسماعيلي هذا هو الأكثر شهرة متوفى سنة 71 و300 المستخرج على مسلم لأبي عوانة الإسفراني متوفى 19 و300 وعندك المستخرج عليه إمام عاد هو مستخرج أبي نعيم الأصفهاني ومستخرج أبي بكر البقهاني فأنا ذكرت لكم المستخرجات الأكثر تداولا وهناك المستخرجات الأخرى التي ذكرها وهي أقل انتشارا هي أقل انتشارا الآن عندنا المستخرجات على الجوامع بعد الاصطلاح الواصل إن شاء الله.